الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ إن شاء الله في هذه الدورة الصيفية، الرسالة المقررة لليوم الأربعاء 16 من شوال عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمقرر هو كتاب تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. التدمرية وهو كتاب الأصل هو في الحقيقة في بيان أمرين عظيمين، أحدهما بيان ما يتعلق بالأسماء والصفات، والثاني في بيان ما يتعلق بالقدر والشرع. ثم هذا الكتاب ميزه الله تبارك وتعالى لأنه سلك مسلك تقرير الحق بدليله مع رد الشبهات، ميزه الله تبارك وتعالى بأنه فيه تقرير الحق بدليله ورد الشبهات. ولا يكفي في الحق الإقرار به فقط، بل لا بد مع الإقرار بالحق من معرفة ما قد ينقصه أو ينقضه أو يلد عليه. ألا ترى أن البيت الذي أنت تبنيه تضع حوله سورا لتمنع الهوام والدواب من الورود إلى البيت؟ فالحق لا بد من وضع سور حوله، وذلك لا يتأتى إلا بمعرفة رد الشبهات، رد الباطل، نقض الباطل. وما يزعمه بعض الناس اليوم من أنه لا يجوز الرد على أحد، هذا من سفسطاتهم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى في كتابه قد تولى الرد على كثير من الشبه، قد تولى الرد على كثير من الشبه، مثل قول النصارى إن عيسى يستحق أن يكون إله لأنه خلق بلا أب. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فيلزم من قول من يكون آدم إلها، أو يترك قولهم المحدث الشركي. وقالوا أيضا ما ذكره الله، فقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباء. فلرد هذه الشبهة قال الله عز وجل: بل أنتم بشر ممن خلق. وقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. هذا نقض للشبهات. وهذه أيها الإخوة، هذا الكتاب التدمرية هو في واقعه خلاصة، التدمرية في واقعه خلاصة لنقض الدارمي، وخلاصة التدمرية هو ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في التقريب. فنبدأ على بركة الله تعالى: وما كنا قد عرجنا عليه من قبل لا نعرج عليه الآن. ونسأل الله أن يبارك لنا في الوقت حتى ننتهي من هذه الرسالة، وهو سبحانه وتعالى المبارك، والبركة منه جل في علاه. قراءة مع الشيخ غلام. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من وحي ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجريرها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما

وأن القيامة متى تكون، هذه أخبار. فما يتعلق بالخبر لا بد فيه من الوقوف على ما يتعلق بالاعتقاد بالغيبيات وفي الغيبيات لا بد فيه من الوقوف على الخبر البحث. ثم لا يمكن إدخال العقل في ما يتعلق بالله عز وجل، أنه يقول فلا تضربوا لله الأمثال وهي لقيسة، وإن الله يعلم وأنتم لا تعلم. نعم. فصل. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات وحقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، ولو قلت زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا، ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوع دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. قوله إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات، وإذا تقرر هذا عند العقلاء علمنا أن توحيد الله لا يتم إلا بالجمع بين النفي والإثبات، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلو قال لنا قائل لا حكيم إلا الله قلنا صحيح، المقصود هنا بالنفي والإثبات تمام وكمال الحكمة، قد يكون غيره حكيما لكن ليس كحكمة الله. ولا عزيز إلا الله، نعم لا عزيز إلا الله على وجه الكمال والتمام، غيره قد يكون عزيزا لكنه نسبي، هذا هو المراد. نعم. قال رحمه الله: أما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال لأن ذلك أبلغ بتعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص بالموصوف. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد في من ملوك الدنيا في عصرك فكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناش ولا بيطان ولا حجان وما شابه ذلك من التقصير في نفي العيوب التي لا تليق به لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. قد يأتي الإتمام في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات: ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها نفي ما ادعاهم في حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وكان وما كان معه من إله، دفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن التفصيل في النفي لا يأتي في حق صفات الله عز وجل إلا لأحد سببين: إما نفي ما ادعاه المدعون، أو دفع توهم قد يتوهمه المتوهمون. نفع ما ادعاه المدعون مثل قول النصارى إن الله له ولد، فقال الله: ما اتخذ الله من ولد ولو كان معه من وما كان معه من إله. ومثل قول النصارى إن الله استراح في اليوم السابع، فقال الله جل وعلا: وما مسنا من لغوب. ومثل ما يتوهمه المتوهمون أن الإنسان لما يقرأ إن الله خلق السماوات والأرض ربما يتوهم أنه لما خلق السماوات والأرض الآن تعب، فقال جل وعلا: وما مسنا من لغوب. وأيضا الحي القيوم ربما يتوهم متوهم أنه مع حياته ربما ينام، ربما تأخذه السنة مع قيوميته، ف

في الدنيا الفانية، وهذا يعني مخالف للعقول والفطرة. إذ لو كان ما في الجنة مثل ما هو في الدنيا الفانية لما كان هناك فرق. فلا بد الإنسان يدرك أن هذه الصفات وهذه الأسماء أضيفت إلى الله. فأنت تقول وجه الله، يد الله، علم الله، لاحظ كلام الله، قدرة الله، حياة الله، سمع الله، بصر الله، فأنت أضفته إلى الله. ما دام أضفته إلى الله فلا يمكن أن يكتسب خصائص المخلوقين. لماذا؟ سأضرب لكم مثال الآن. لما يأتي إنسان ويقول لك ماء، لاحظ الآن، فهنا الآن الماء لو قال لك القائل ما هي خصائص هذا الماء الذي تتكلم عنه، أنت لن تتخيل في مخيلتك إلا المعنى العام لكلمة الماء، لكن لا تعرف خصائص هذا الماء حتى يضيفه. فإذا أضافه عرفت خصائصه. فلو قال لك مثلا ماء المجاري قطعا تعرف إيش خصائصه. إذا قال لك ماء البحر تعرف أنه مالح. إذا قال لك ماء النهر تعرف أنه عذب. إذا قال لك ماء النبع تعرف أنه قد يكون مالحا أو عذبا أو شائبا أو خالصا. إذا قال لك ماء زمزم، إذا قال لك ماء الكوثر، إذا قال لك ماء الحياة، لابد أن الإنسان ينتبه أن المعنى للشيء يتصوره الإنسان ويعرف معناه، وعند الإضافة فإن هذا الشيء يكتسب خصائص المضاف إليه. فأنت إذا قلت الحياة تعرف معنى الحياة، لكن ما تعرف خصائص هذه الحياة حتى تضاف. فإذا أضيفت هذه الحياة إلى الأنبياء غير لما تضيف هذه الحياة إلى أحد الناس، غير لما تضيف هذه الحياة إلى النبات، غير لما تضيف هذه الحياة إلى الحيوان، غير لما تضيف هذه الحياة إلى الملائكة، غير لما تضيف هذه الحياة إلى الله. نعم. قال رحمه الله فصل. القسم الثاني المعطلة هم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى وصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاه من الماتريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. الأشاعرة والماتريدية أثبتوا الأسماء كلها، ولم يثبتوا من الصفات الأشاعرة إلا هذه السبع، والماتريدية إلا هذه السبع، وأضافوا إليها صفة التكوين، فصار عندهم الصفات ثمانية. طيب الأسماء الأخرى، أسماء الله تعالى الأخرى، كيف يفسرونها؟ انتبه، يفسرونها بإرجاعها إلى أحد هذه الصفات السبع. يفسرونها بإرجاعها إلى أحد هذه الصفات السبع. وأكثر ما يرجعون الصفات يرجعونها إلى صفة الإرادة، يرجعونها إلى صفة الإرادة. الرحمة يريد أن يرحمه، العزة يريد أن يعزهم، كلها يريد يريد يريد يريد. نعم. وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم. هذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى، وهذه صفات نقص ممتنعة عن الله على الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. ورد عليهم يعني شبهة الأشاعرة والماتريدية فيما أثبتوه قالوا لدلالة العقل عليه، وفيما نفوه

فهل حياته وقوته وإرادته مثل حياتي وقوة وإرادة المخلوقات؟ يقولون لا. قلنا لهم فأثبتوا المحبة وأثبتوا الرضا وأثبتوا ما جاء من الصفات لائقا بالله سبحانه وتعالى لا على وجه مماثلة المخلوقات. نعم. الوجه الخامس أن قولهم فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا، ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون الله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت المخلوق منها، قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه وتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلجم إثباته. يعني هم يقولون ما أثبتناه دل العقل على إثباته، وما عدا ذلك فإن العقل لا يدل على إثباته بزعمهم. نعم. قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة: أحد أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق، الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه. نحن نقول لهؤلاء كل ما أنتم أثبتموه عقلا ننظر نحن فيه، هل له شاهد من النقل؟ هل له شاهد من الكتاب والسنة؟ فإنه إذا كان له شاهد فهذا الدليل العقلي الذي قلتموه صحيح، لأن العقل قد يخطئ ويصيب، فمن الذي يشهد له؟ الذي يشهد له الكتاب والسنة. وما أنتم زعمتم أنه وجد في الكتاب والسنة وعقولكم لا تطيقه أو لا تدركه فلقصور عقولكم، أما نحن أهل السنة فنستطيع أن نثبت ما أثبته الله ورسوله في الكتاب والسنة مما نفيتموه نستطيع أن نثبته حتى بالعقل. نعم. مثال ذلك، مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع، فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح في ظهوره لكل أحد. الثالث يعني الآن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية قلنا لهم كيف أثبتتم أن الله موصوف بالإرادة عقلا؟ فبحثوا فلم يجدوا دليلا عقليا إلا ما يسمونه بدلالة التخصيص، خص هذا بشيء دون هذا، خص هذا بصفة دون هذا، خص هذا باسم دون هذا، خص هذا بذات دون هذا، فيقولون إن دلالة التخصيص دال على الإرادة. فهمنا الآن وجه العقل عندهم؟ قلنا لهم أصبتم. فإنا نقول إن دلالة التخصيص أدل على الرحمة، لماذا خص هذا بالإكرام دون هذا؟ لماذا خص هذا بالإيمان دون هذا؟ لماذا خص هذا بالإنعام دون هذا؟ إلا لأنه رحيم به. إذن ممكن أن نستدل بأن دلالة التخصيص يدل على الرحمة. نعم. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر، فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. نعم، هذا جواب سديد. انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، فمثلا لو جاءنا شخص وقال لنا أثبت لنا هذا الشيء، أثبت لنا أن المخدرات حرام، قلنا له المخدرات حرام بدليل القياس أو بدليل العموم، قال لا أنا أريد الإجماع، قلنا عدم الإجماع لا يلزم منه أن المخدرات ليست من المحرمات، لأن الدليل الواحد من الأدلة كاف في إثبات الشيء أو نفيه. فإذا وجدنا على الأمر الدليل من الكتاب يكفي، ما هو لازم يجي حديث بعد. وإذا وجدنا حديث كافي، ما هو لازم يجي آية بعد. وإذا وجدنا آية أو حديث كافي، ما هو لازم بعد يجي إجماع. وإذا جاء آية وحديث وإجماع كافي، ما هو لازم يجي قياس. إذن لابد أن ندرك أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم منه إيش؟ انتفاء المدلول. فكونكم تقولون لا يوجد دليل عقلي على هذه الصفات لا يعني انتفاء الصفات، لأن الصفات ثابتة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع القديم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. نعم. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه، إذ لا فرق. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. تقرا تناقض ظاهر وتقول. انتم تقولون اذا اثبتنا هذا يلزم التشبيه، واذا اثبتنا هذا ما يلزم التشبيه. لماذا؟ لماذا اذا اثبتتم الحياه والقدره على ما يليق بالله لا يلزم التشبيه، واذا اثبتتم الرحمه والرضا على ما يليق بالله يلزم التشبيه؟ هذا تحكم وتناقض. نعم. فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، طريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات ويجعلون الأسماء أعلاما محضة، ثم منهم من يقول إنها مترادفة فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. معنى مترادفة أي أنها لا تختلف معانيها بل كلها معانيها واحدة، هذا معنى الترادف. فهم يقولون العليم والقدير والسميع والبصير معناه واحد وهو الدلالة على الله فقط، في نفسها ليس لها معاني. هذا قول طائفة من المعتزلة. والقول الآخر من المعتزلة أنهم يقولون لا، هي متباينة، ومعنى التباين أن لها معاني مختلفة. طيب إذا قلنا أنها متباينة لها معاني مختلفة فما معناها؟ قالوا عليم بلا علم. شلون عليم وبلا علم؟ هذا تناقض. سميع بلا سمع، قادر بلا قدرة، حي بلا حياة. وشبهتهم؟ نعم. قال رحمه الله شبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وتقريرها أنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ولا أجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. إذن المعتزلة عندهم القاعدة والشبهة، عندهم قاعدة ونحن نسميها شبهة، أن إثبات الصفات يستلزم منه التشبيه. انتبه لهذه القاعدة التي قرروا، والرد عليهم من وجوه. نعم. الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك. والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، فإما أن ينفي الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. المعتزلة يثبتون الأسماء خلافا للجهمية، لكن يقولون إثباتنا للأسماء لا يلزم التشبيه. قلنا لهم فأثبتوا الصفات وقولوا إن إثباتنا للصفات لا يلزم له التشبيه، أما التفرقة بين الأسماء والصفات فهذا تناقض. فأنتم إما أن تسيروا على طريقة السلف وإما أن تسيروا على طريقة الجهمية. نعم. الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها، ولو كانت علاما محضة كانت غير دالة على معنى سوى التعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. ثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى ولله المثل الأعلى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يدل على أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا كثير في القرآن، أن الله عز وجل يعيب على المشركين شركهم لأنهم يعبدون أشياء غير متصفة بصفات الكمال. يعني إنسان عاقل يأتي ويدعو حجرا، يدعو شجرا، يدعو قبرا ميتا، حيوانا بهيما، شمسا جامدا، كيف هذا؟ إن كان الشرك مسوغا وهو غير ممكن، لكن هذا على فرض العقل. لو كان الشرك جائزا لكان حريا بالعاقل أن ينظر من يشرك. لهذا نقول أن شرك النصارى أقرب من الناحية العقلية من شرك عباد القبور والأوثان من وجهين: الأول أنهم عبدوا نبيا ما عبدوا أي شيء، الثاني أنهم عبدوا من هو حي ولم يمت وإن كان في السماء، لكن الشرك كله باطل. ولهذا قال عيسى عليه السلام كما قال الله عنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن نقول أن إثبات هذه الصفات لا بد منها، لأن إذا لم نثبت صفات الكمال يلزم منه النقص. لماذا يلزم النقص؟ لأن الشيء إما أن يتصف بصفة الكمال الوجودي أو بالنقص العدمي، فهو إما حي وإما ميت، إما موجود وإما معدوم، وهكذا. نعم. الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. سادسا أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم والسميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد، والأسماء والصفات متعدلة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين وأكثر في موضع واحد في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مستمعة لغوا من القول عديم الفائدة. السابع أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي، فإن من المعلوم في لغات العالم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصل بالصفات إلا جسم ممنوع، فإن نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل نهار قصير برد شديد حر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجسام. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها التعطيل لنفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. هذه الأمر الثامن لا بد أن تنتبه له، لأنهم قعدوا هذه القاعدة، فمن لم يعرف بطلان هذه القاعدة ربما يظن أنهم على شيء من الحق. هم يقولون لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسمه، فأنت تجاوب عليه وتقول لو فرضنا صحة هذا، لو فرضنا صحة هذا وأن المقصود جسم يعني مخلوق، فهذا في المشاهد ولا يلزم ما هو في حق الله أن يكون ما هو في المشاهد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: من أين أتيتم بهذه القاعدة لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم؟ من أين أتيتم بهذه القاعدة؟ وهل هي مضطردة؟ فإن العرب والعجم يصفون أشياء ليست لها أجسام بصفات. فلماذا قلتم لا يمكن وصف شيء إلا أن يكون جسما؟ العرب تقول ليل طويل، وين جسم الليل؟ والعرب تقول نهار قصير، وين جسم النهار؟ والعرب تقول برد شديد، وين جسم البرد؟ يقول لك جسم البرد الهواء. لا، الهواء أثره وما يجلبه، وليس هو البرد نفسه، وحر خفيف ونحو ذلك. كيف إذن أنتم تقولون بأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم؟ هذا من خيالي ومن نفس عقولكم. نعم، لأنه يوصف عند العرب وعند غير العرب، يوصف ما هو جسم ويوصف ما ليس بجسم، يوصف ما هو جسم ويوصف ما ليس بجسم. حتى العدم، قال بعض العقلاء العدم موصوف بأنه معدوم، مع أنه غير موجود، موصوف بأنه معدوم. نعم. التاسع أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. أما قولهم الأجسام متماثلة فيلزم من هذا أن لا يوجد حتى في البشر من هو جميل ومن هو قبيح، ومن هو طويل ومن هو قصير. من قال لكم أن الأجسام متماثلة؟ الأجسام غير متماثلة، هذا كلام ظاهر البطلان. نعم. فصل. الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم وطريقتهم، أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هي أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. هنا قولهم الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، مقصودهم بالوجود المطلق، الموجود المطلق أي الوجود الذي لا يمكن تقييده بوصف أو اسم. ما المقصود بالوجود المطلق؟ هو الوجود الذي لا يمكن تقييده بوصف أو باسم. ومعنى بشرط الإطلاق أي بشرط أن لا يضاف إليه اسم ولا صفة. هذا من أغرب ما يكون. طبعا قول غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية قولهم يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما، يلزم منه أحد أمرين لا ثالث، إما أنه معدوم وإما أنه ممتنع، والممتنع معدوم. إما أن الله معدوم غير موجود، لأن ما هو الشيء الموجود المطلق الذي لا يمكن أن تصفه باسم بوصف أو تسمه باسم؟ لا يوجد إلا المعدوم أو الممتنع، لأن كل شيء موجود فلا يمكن أن تنفي عنه مطلق الصفات، تنفي عنه بعض الصفات وتثبت له بعض الصفات. فلو لم يكن من الصفات ما تصف به الموجود إلا كونه وموجود، هذا كافي. إذن الوجود صفة، فكيف أنت تقول إن الله هو الموجود المطلق؟ سيأتي الجواب عن هذه الشبهة وشبهتهم. قال رحمه الله شبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، وجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، إذا أثبتنا الحي مثلا لازم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. وأما في الصفات قالوا إن إثبات صفات متغيرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد وتركيب ممتنع مناقض للتوحيد. يعني شبهتهم كلها فلسفة في فلسفة، قرمطة في قرمطة. ومعنى السفسطة يعني التمويه في العقليات، ومعنى القرمطة التمويه في النقليات. فهم جمعوا هؤلاء جمعوا بين السسطة والقرمطة. وإلا كيف يمكن أن نقول إن إثبات الأسماء وصفات يستلزم من التشبيه والتعدد؟ فعلى قولهم هذا أنك أنت إذا قلت الشيء موجود فلا بد أن يكون هناك أمران، شيء وموجود. الله، الشيء الموجود يعني لازم اثنين؟ إيه لازم اثنين. ليش؟ عقولهم كذا. هذا ما هي عقول، هذا اللي يبون العصر درة عمر، ما يحتاجون شيء آخر. نعم. ومع هذا فالرد عليهم من وجوه. الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبقت أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، وكفر ببعض الكتاب كفر بالله كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى إن الذين كفروا بالله ورسله يريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. يعني من أقر بالنفي وأنكر الإثبات آمن ببعض الكتاب، صار حاله مثل حال اليهود، صح ولا لا؟ طيب فما بالكم بالذي لا يؤمن لا بالإثبات ولا بالنفي؟ هذا شيء يطلع، هذا هو القرمطي السفسطي. نعم. الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. لذلك أيها الإخوة، الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له إلا في الذهن. أضرب لكم مثال، لو قال لنا قائل الناس، لاحظ الآن كلمة الناس مطلقا عن أي قيد ووصف لا وجود له إلا في الذهن، لأن في الخارج لا يوجد إلا زيد وبكر وعمر وخالد وفلان وفلان وفلان وفلان. فالشيء الذي يقولون عنه إنه موجود بشرط الإطلاق هذا شيء ذهني فقط. ولذلك قال بعض أهل العلم على قول الجهمية الله في أذهانهم فقط، أو أن الله لا وجود له. نعم. الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف، وأن كل صفة عين الصفة الأخرى مكابرة في المعقولات سفسطة في البديهيات، فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. معنى قوله سفسطة في البديهيات، البديهيات جمع البداء، جمع بداء أو بدء، يعني أن هذا يموه لك في الأمور التي يسلم بها أوائل العقلاء فضلا عن كمل العقلاء. فمعنى السفسطة في البديهيات، البديهيات هي الأمور المسلمة عقلا ما حد يجادل بها. الآن لو جاءنا شخص وقال الآن ليل، نقول هذا سفسطة في البديهيات، كيف الشمس طالعة كيف لي؟ فهؤلاء الذين يقولون إن الصفة عين الموصوف وأن كل صفة عين الصفة الأخرى يكابرون في المعقولات ويستفسطون في البديهيات، الأمور الأولية التي لا يجادل فيها أي عاقل. إذن البديهيات هي الأمور الأولية التي لا يجادل فيها العقلاء. نعم. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة يقولون بنفي يقتضي الإثبات. الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد

لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. فمثلا السواد والبياض هؤلاء هذان متناقضان لا يمكن اجتماعهما في آن واحد، فالشيء إما أبيض وإما أسود، إما ليل وإما نهار، فهذا الآن متناقضان. لكن يمكن أن يرتفع السواد والبياض فيأتي لون آخر وهو الأصفر والأحمر، أما الممتنع لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع. فمثلا أنت الآن تقول شيء موجود ومعدوم لا يمكن ارتفاعهما معا، فلا بد من وجود أحدهما ولا يوجد واسطة بينهما. الشيء إما أنه حي أو ميت، ما في بينهما وسط. الشيء إما عالم وإما جاهل، ما يوجد بينهما وسط. فإذا هم يريدون لما يقول لا ولا، لا حي ولا ميت، لا معدوم ولا موجود، معناه أنهم جمعوا في حق الله عز وجل بين النقيضين، بين النقائض والامتناع. فكأنهم يقولون في حق الله أنه تجتمع الصفات المتناقضة فيه وأنه ممتنع وجوده، عياذا بالله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع أما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل اتصال بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. هذه شبهة أخرى من شبهاتهم، أنهم يقولون نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما فإن نفي النقيضين غير ممتنع في حقه. مثال ذلك الآن الجماد، الجدار مثلا، يمكن أن نقول إن الجماد لا يسمع ولا يبصر وليس بأعمى ولا بصير، فوصفنا الجماد بالنقيضين، نقول الجدار لا يبصر ولا يستطيع أن يبصر، لاحظ الآن، وهو نقول عنه إنه ليس بسميع ولا نقول إن له عين، ليس ببصير ولا له عين، إذن وصفناه بالأمرين معا بالنفي. فهم يقولون نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا، المحل اللي يقبل. طيب إذا كان المحل غير قابل يمكن ننفي النقيضين، فنتصفه بالسمع وننفي عنه السمع وننفي عنه البصر وننفي عنه الصمم وننفي عنه العمى. فالجواب من أربعة أوجه، انتبه لهذه الشبهة. نعم. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. قولهم في بعض الصفات أنها غير ممكنة القابلية في بعض الأشياء هذا يمكن أن يسلم، لكن الصفات المتقابلة تقابل السلب والعدم لا يمكن فيهما نفي النقيضين. هل نستطيع عن الجدار أن نقول أنه موجود ومعدوم؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن هاتان الصفتان متقابلتان تقابل السلب والعدم، فإذا أثبتنا أحدهما لابد من نفي الآخر، وإذا نفينا أحدهما لزم وجود الآخر. فالشيء إذا قلنا موجود أو معدوم فلا بد من أحدهما، هذا أقل شيء. فإذا الآن أنتم تقولون الله ليس بموجود ولا معدوم، معنى أنه ممتنع أو أنه متناقض. الشيء الذي لا يمكن أن يكون موجودا ولا معدوما هو الممتنع. نعم. الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكة قول اصطلاحي لا يغير الحقائق، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة. وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل رؤيتها لما فعل. يعني نحن الآن نصف الجمادات لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، لكن هذا لا يعني أنها غير قابلة للسمع وغير قابلة للبصر وغير قابلة للكلام، فإن الله الذي وهب لنا السمع والبصر والكلام قادر على أن يجعل هذه الجمادات تسمع وتبصر وتتكلم، فهذا اصطلح. نعم. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكبر من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر لو كان خاليا منه أكبر مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان يقابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. لا شك أن الذي يقبل صفات الكمال أولى وأكمل من الذي لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال. فمثلا الآن لو جاء لنا بولدين وأحدهما قابل للكمال والآخر غير قابل، أيهما أكمل عند العقلاء؟ القابل للكمال الذي يقبل التعلم والعلم بالتعلم. فالآن الجدار، لو جيت هذا جدار المسجد الآن نحن نتكلم فيه من الدروس من سنين، كونه لم يصبح عالما ذلك لأنه ناقص جماد، لكن أنتم تحضرون الدروس وتسمعون المحاضرات تسمعون الحلق العلم بعد مضي سنين تصبحون طلاب علم وعلماء. إذن لابد أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أولى من الذي لا يقبل، فكيف أنتم رضيتم وأنتم تقولون لا ننفي الصفات، ننفي الصفات وننفي ضدها فرارا من التشبيه، كيف رضيتم أن شبهتم الله بالجمادات التي لا تقبل الاتصاف بصفات الكمال والجلال؟ نعم. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء وعدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات، لأن أشد الممتنعات هو ما لا يمكن إيجاده ولا إعدامه، هذا أشد الممتنعات، لأن الممتنع هو الشيء الذي لا يوجد، هذا ممتنع، أما ما لا يمكن إيجاده ولا يمكن إعدامه هذا أشد الممتنع. نعم. فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير: الأول مخالفة طريق السلف، الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها، الثالث تحريف إلى معان غير مرادة بها، الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنت هذه النصوص، الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. ونقول في جانب النفي: أنت إنفي ما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل المطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. يعني أهل السنة والجماعة قولهم فصل مضطرد سالم من التناقض، قولهم قول فصل مضطرد سالم عن التناقض. كيف؟ يثبتون ما أثبته الله ورسوله، ينفون ما نفاه الله ورسوله، يثبتون بلا تعطيل ولا يدخلون لا في التشبيه ولا في التعطيل، صار قولهم فصلا مضطردا سالما من التناقض، ولله الحمد. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة، يتبين هذا أي تقرير هذه المسألة، وهو أننا نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. كيف نقرر هذه القاعدة؟ إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، كيف نقرر هذه القاعدة؟ بأصلين ومثلين وخاتمة، الخاتمة فيها ضوابط وأصول. نعم. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا.

جملة الكيفية إن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. إذن تنبه، إن كان الذي أمامك هو قربطي باطني أو جهمي فحاججه بالأصل التالي، وهو القول في الصفات كالقول في الذات. قل له: هل تثبت لله ذاتا؟ إن قال لا صار ملحد. إن قال نعم قل له: هل ذاته كذوات الموجودات؟ فلا بد أن يقول لا. قل له: إذن أثبت ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات على ما يليق بذات الله عز وجل. فالقول في الصفات كالقول في الذات. وأما بالنسبة للمعتزلة فسهل، أنهم يثبتون الأسماء دون الصفات ويثبتون لله الذات. يمكن أن تحاججهم بالأصل الثاني كما سبق، ويمكن أن تحاججهم بالأصل الأول كما سيأتي. فإن كان الذي أمامك أشعري أو ما تريد ويثبت بعض الصفات دون بعض، فأنت تقول له: هل ما تثبته يلزم منه التشبيه؟ فيقول لك: لا. فقل له: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذه قاعدة عظيمة، أصلان عظيمان لا بد من حفظهما والتطبيق عليهما. الأصل الأول الأصل القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا الأصل لا يستطيع الأشعرية أن يردوه إلا بسفسطة أو تمويه. والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، والذات العلية ليست كذوات المخلوقات الدنية ولا كالمخلوقات الرفيعة، فالله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلزم أن صفاته ليست كصفات المخلوقات، ولهذا قال: ولم يكن له كفوا أحد. كما أنه ليس لأسمائه سمي فقال: هل تعلم له سمية؟ والله لا نعلم له سمية. نعم. قال رحمه الله: فصل. أما المثلة فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. وأما موافقته لما في الدنيا من في المعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر في مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. يعني الجنة مخلوقة والدنيا مخلوقة، وإذا قلنا إن ما في الجنة ليس كما هو مثل ما في الدنيا إلا الاسم فلا يلزم التشبيه والتماثل، فمن باب أولى أنه لا يلزم التشبيه والتماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوق لمجرد الاشتراك اللفظي، لمجرد الاشتراك اللفظي. فإذا كنا نعقل أن في الجنة أشياء وأشياء لا يمكن لنا أن نتخيل حقيقتها ولا أن ندرك كيفياتها، فمن باب أولى أن ندرك أن الله عز وجل له صفات لا يمكننا أن ندرك كيفياتها ولا أن نقول إنها مثل كيفيات صفات المخلوقات. نعم. قال رحمه الله: وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة،

ويلزم على قولهم هذا أن يكون الله ذهنيا فقط. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان: أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة. فطريق الفلاسفة فيها تعطيل، وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبع البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء. ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنها وحقيقتها، كما قال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة كما كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى، كان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. إذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. سبحان الله، ما يعني أعظم مكابرة هؤلاء، لا يعرفون حقيقة وكنها وكيفية أرواحهم، ثم يخوضون بعقولهم فيما فوق المخلوقات في كنه وصفات الرب تبارك وتعالى. هذا يدل كيف أن الشيطان تلاعب بعقولهم. هنا يا أخي يقول: لو تذكر لنا تعريف النقيض والممتنع مرتان. النقيضان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان ويأتي شيء آخر. النقيضان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان ويأتي شيء آخر. وأما الممتنع فما لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد. نعم. إذن هذا المثل عظيم، نقول: نحن نثبت هذه الروح ولا نعرف كيفيتها ونعرف بعض صفاتها. لو سألنا سائل: كيف الروح تخرج من البدن ثم تعود والإنسان نائم؟ كيف؟ والله لا نعلم. لا والله لا نعلم. طيب كيف تخرج من البدن ولها علاقة بالبدن ولا يموت الإنسان؟ والله ما نعلم. هي تخرج ولها علاقة بالبدن في حال النوم ثم تعود في حال اليقظة، كيف؟ لا نعلم. فإن كنا ندرك أن الروح موجودة وأن لها كيفيات لا نعقلها، فمن باب أولى أن ندرك أن الخالق سبحانه وتعالى موصوف وأن لا ندرك كيفيات صفاته. نعم. قال رحمه الله الخالق، طبعا قد يقول قائل: ما الفائدة من المثلين؟ هنا يأتي السؤال. نقول: الفائدة من المثلين الرد على المفوضة والممثلة. فالمفوضة يقولون: لا يمكن أن نثبت شيء. المعطلة يقولون، المعطلة المفوضة والممثلة يقول: لا يمكن أن نثبت شيء ولا نعرف كيفياته. ها أنتم أثبتتم ما في الجنة دون الكيفيات، أثبتتم الروح دون الكيفية. ونقول للممثلة: أنتم تقولون لا نستطيع أن نثبت شيء إلا مع اعتقاد كيفيته. طيب ما كيفية الروح؟ يلا جاوبوا. تخرص. إذا أثبتتم الروح بلا كيفية، فأثبتوا صفات الله بلا كيفية. المثل الأول: ما في الجنة. المثل الثاني: الروح التي بين جنبينا، ندرك حقيقتها وندرك معناها ولا نعرف كيفيتها وصفاتها. نعم. الخاتمة. هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. قاعدة الأولى: أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فقال تعالى كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى نفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص،

قال رحمه الله: فصل. اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم بأنه متشابه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالأول كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، والثاني كقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والثالث كقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كلها في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة ومعانيه، وأكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الإحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والاستلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. فأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي صفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. نقل إن شاء الله، نقل بعد. طيب نقل بعد الصلاة إن شاء الله. Thank you.